بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. توقفنا عند تحرير إشكال أو أحد إشكالات المحقق النائمي، ومؤدى أنه لا يمكن القول بصدور جهل واحد ليؤسس للقاعدتين في آن واحد بحيث تكون قاعدة واحدة تشمل الموردين، قاعدة الفراغ بمفاد كان الناقصة وقاعدة التجاوز بمفاد كان التامة. ما كان بمفاد كان الناقصة يؤسس لهذا المطلب وهو صحة الموجود، وما كان بمفاد كان التام يؤسس لوجود الصحيح. فالقول بصدور جهل واحد يلحظ هذين الأمرين في آن واحد غير صحيح. نعم، القول بصدور جهلين يؤسسان للقاعدتين لا إشكال فيه، أما القول بصدور جعل واحد يؤسس للقاعدتين بحيث يجعل منهما قاعدة واحدة هذا غير صحيح، لأن كل قاعدة هي بمفاد، إلا أن نقول بأن الذي عندنا قاعدة واحدة فقط لا أكثر، ألا وهي قاعدة الفراغ حسب ما افترضها هو. والسيد القويصرب قال الذي عندنا فقط قاعدة التجاوز. إشكاله قلنا ما هو؟ لزوم تعدد اللحاظ، لزوم تعدد اللحاظ يعني ماذا؟ كما بينا في آن واحد، ها؟ في آن واحد وبجعل واحد يلحظ أمران متباينان، هذا لا يمكن. لا يمكن ماذا يعني؟ لا يمكن يعني هناك استحالة عقلية لذلك، لا يمكن صدور جعل واحد من قبل المولى في نفس الآن يلحظ أمرين متباينين بنفس اللفظ. ولهذا هو بعدين أيضا جاء بإشكال آخر قال بغض النظر أيضا عن تعدد اللحاظ يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا هو الصحيح. هذا مدعي النائم تباين، يقصد هنا شنو؟ التضاد، بمعنى او لا اقول التضاد، خلينا على نفس الاصطلاح حتى لا اذهب الى مسألة اخرى. التباين يعني امرين متباينين ليس امرا واحدا، هذا امر وهذا امر يختلفان مع بعضهما البعض، ليس أمرين متساويين. صحة الموجود تعني شيء ووجود الصحيح يعني شيء آخر، فهذا يصير في خط وهذا يصير في خط، ليس متساويين، ليس شيئا واحدا، وإنما هما أمران متباينان. فكيف يمكن ملاحظة أمرين متباينين في آن واحد بجعل واحد؟ كيف؟ هل يمكن ذلك؟ أو لا يمكن؟ هو يقول لا يمكن، ولذلك في مقام الثبوت أشكل. قلنا هو تراجع عن كلامه هذا في مقام الإثبات، بس الكلام في مقام الثبوت أشكل. احنا خلنا نناقش في مقام الثبوت الآن. لتذكر هو قال أنا أناقش هذا الموضوع بغض النظر، يعني في دائرة الإمكان، بغض النظر عن الروايات. بعدين لما نظر في الروايات شاف لا، الكلام على خلاف ما قاله هنا، ولهذا تغير رأيه. والمحقق العراقي قال يا ليته لم يغير رأيه الذي تبناه في مقام الثبوت. ليش؟ لعدم تمامية الروايات للتأسيس لذلك المراد الذي يشير إليه. الكلام معه في نفس مقام الثبوت قد لا يتشكل عليه في مقام الإثبات إلا الأمور أخرى، لكن في مقام الثبوت هناك كلام معه. هو قال يلزم منه تعدد اللحاظ، وبالتالي يستحيل أن يكون هناك جعل واحد في آن واحد يلحظ لحاظين، هم كانت تامة وهم كان الناقص. أشكلوا عليه الأمور، هناك عدة إشكالات قدمها الأستاذ الصادق وهي إشكالات لطيفة. شنو قال قبل ما نقرأ نص ناصر مكارم؟ قال هذه المسألة لحظة، قال هذه ملاحظة علمية جميلة، قال إن العموم والإطلاق إلغاء للخصوصيات لا جمع الخصوصيات، بالتالي ما يلزم تعدد اللحاظ. اللي يقول احنا نريد نقول لان هذا الجعل فيه عموم، صح؟ العموم يشمل صحة الموجود كان الناقصة، ووجود الصحيح كان التام، صح؟ جعل واحد فلازم يصير عندنا عموم يشمل الموردين. قال ما يمكن يكون بجعل واحد في آن واحد، ها؟ جعل يشمل هذين اللحاظين، مو صحيح؟ يقول هذا الكلام لو قلنا بأن العموم معناه جمع الخصوصيات، هذه خصوصية اللي هو صحة الموجود، هذه خصوصية وجود الصحيح، العموم يجمع بينهما. يقول العموم والإطلاق مو هذا، ليس هذا هو شأنه، هل الجمع بين الخصوصيات، وإنما هو إلغاء الخصوصيات. وهي نقطة جدا لطيفة إذا تكلم. شلون الغاء الخصوصيات؟ يعني هو امر واحد يريد ينتهي الى ما ذكره الشيخ الانصاري، لان هناك جامع يجمع الامرين، صح؟ الكلام هل هناك خصوصيات اضافيه حتى الجعل يلحظها في نفس الان؟ يعني شنو؟ يعني في الحقيقه الآن الجعل وش لاحظ؟ وش لاحظ؟ لاحظ الشيء اللي يشمل الموردين، وهو شنو؟ الشك في شيء قد مضى، جاوز محله أو فرق، صح؟ الشك في أمر قد مضى، سواء تجوز محله او فرغ منه، من غير الحاجه. زين، لانه قد يقول قائل زين هناك خصوصيات، خصوصيه الوجود وخصوصيه الصحه. يقول العموم مفاده عدم النظر لهذه الخطوط، وإنما العنوان الذي يشمل الجميع، بحيث لو أراد الإنسان يستثني يقول العموم من شأنه عدم الاستثناء. لاحظتوا الفرق بين الأمرين؟ لأنه إذا بنذكر الاستثناءات وبنقول خب إلا ما استثني، معنى ذلك أن الجاهل سيلاحظ المستثنيات والخصوصيات أثناء الجعل. هو يقول من وظيفة الجاهل أن لا ينظر الخصوصيات أصلا، لأنه يضع العامة الذي من شأنه إلغاء سائر الخصوصيات، فبالتالي هو سيلحظ واحد شيئا واحدا عند الجعل ولن يلحظ شيئين عند الجعل، فبالتالي لا يلزم من ذلك تعدد اللحظ. وكأن السيد إلى الآن في هذا المقام يريد يقول بأن تعدد اللحاظ إنسان فهو إشكال صحيح، بس يقول بهالشكل ما يصير. إذا قلنا أن العموم إلغاء الخصوصيات لا جهد الخصوصيات، إشكال ما يكون أنت في الإشكال. هذا واحد إشكال أنا قدمه السيد، شنو قال؟ قال في الحقيقة قاعدة الفراغ جزئي من جزئيات قاعدة التجارب، يعني الجاهل نظر الى قاعده التجاوز فقط. فيما تشمل؟ شنو تشمل قاعده التجاوز؟ تشمل هذا وهذا وهذا وهذا. هو نظر الى قاعده التجاوز، قاعده الفراغ هي فرد من افراد قاعده التجاوز. شو يقول؟ يقول ان قاعده الفراغ جزئي من جزئيات قاعده التجاوز، فليس لحظه بل مصداقان لقاعده واحده عبر عنها بالتجاوز احيانا وبالفراغ اخرى. يقول هي هي هي هي قاعدة واحدة. الجاهل نظر إلى هذا اللحاظ فقط، يعني اللي عبر عنها الشيخ الأنصاري أيضا بالجامعة الذي يجمع الاثنين، فهي جزء من جزئيات قاعدة تجاوز. فارغ شنو يعني؟ شنو يعني تجاوز؟ صح. لأن التجاوز إيش معناه؟ التجاوز معناه أتجاوز الجزء ولا أزال في الكل، وأتجاوز الجزء والكل في آن واحد، مو صحيح؟ الأول يسموه تجاوز، الثاني يسموه فراغ، كلاهما تجاوز. فالفراغ جزئي من جزئيات قاعدة التجاوز، ومثال ذلك أن لا تعدد لحاظ في المقام، هو لحاظ واحد وهي القاعدة الواحدة. تشمل الأمرين غاية ما نفعل، والله حنسمه قاعد فراغ، والله حنسمه قاعد تجاوز. ها؟ لا لا، سيد الخوي يقول أصلا ما عدش اسمه قاعد فراغ، فقط تجاوز. حسب ما يعني قرر كلام الرسول احسن تقول عندنا الاثنتان وفي الكتاب يجعل واحد، بس شنو هذه؟ شنو جزء من جزئياتك، يعني فرد من افراد قاعده التجاوز لا اكثر. يعني شنو؟ يعني يشمل التجاوز. لا، السيد اللي يقول اني من ظهر عبارته انه اذا قال التجاوز يشمل الاثنين، بس اذا قال الفراغ ما يشمل الاثنين. يعني قاعدة التجاوز ليست جزئي من جزئيات قاعدة الفراغ، وانما قاعدة الفراغ هي جزء من جزئيات قاعدة التجاوز. لان فرغت من الشيء، ما يقولون اذا فرغ الانسان من الجزء، اذا تجاوز الانسان الجزء ما يقال انه فرغ، يقول تجاوز صح. اما اذا لا تجاوز الكل يقول يقال له فرغ. لهذا تكون قاعده تجاوز اعم من قاعده الفراغ، وقاعده الفراغ اقصر. لهذا عبر عن السيد قال هي فرد او جزء من جزئيات قاعده تجاوز. ها؟ لا إذا الإنسان يعني شوف لاحظ قاعدة تجاوز أعم من قاعدة الفرق إذا تقول السليم. إذا الإنسان تجاوز الركوع ودخل في السجود ما يقولون فرق، يقولون فرق وتجاوز، ما يقولون فرق من الركوع وتجاوز الركوع معدل. أما إذا لا، إذا تجاوز الصلاة كلها سلم وقام يقال تجاوز، بس يقال أيضا شنو فرق. لأنه تجاوز، تجاوز الجزء الأخير وهو السلام صح لا لا، هو تجاوز الصلاة كلها. لهذا يقول السيد يقول ليه قاعد فرق جزئين جزئين قاعد تجاوز. فبالتالي الروايات إذا نظرنا للروايات نشوف الروايات بعض الأحيان تلحظ التجاوز معناه الخاص لو تجاوز المحل، وبعض الأحيان تلحظ التجاوز لتجاوز الكل وهو الفراغ. هذه هي قاعدة واحدة، ولكن يمكن يعني ضم القضيتين صحة الموجود ووجود الصحيح. هو هذا رئيس شيخ الأنصاري في الحقيقة التقرير الجديد عند السيد الصادق والرد على المحقق النائم. طيب هني أشكال جابوا إشكال زين على ما إشكال نقضي جابوا السيد الصادق على المحقق النائم. تموت تقول أنه إذا قلنا جعل واحد يشمل صحة الموجود ووجوده الصحيح يكون هذا مستحيل؟ ها؟ يقول هذا الكلام مستحيل لأن تعدد اللحاف. يقول تعدد اللحاف انت شو تقول؟ تقول لا ما عدنا لقاعة الفراغ. مو نقول احنا قاعدة الفراغ بنفسها اذا اردنا ان نؤسس لها ايضا فيلزم تعدد اللحاف. ليش؟ لان الشك بعد الفراغ تارة يكون الشك في كل الصلاة وتارة يكون الشك في جزء. يعني بعض الاحيان انا خلص الصلاة وتجاوز في المحل اقول صليت صلاه صحيحه لو لا عليك او صليت او ما صليت صح ثلاث فراغ. بعض الاحيان اشك في خلصت الصلاه اشك ان انا جئت بركوع الركعه الثالثه لو ما جئت. احسن فهذا شنو؟ هذا شك بعد الشك الجزء. يقول يلزم من ذلك تعدد اللحاظ ايضا. صحيح؟ اذا هذا نقص انتم هناك شو تقولون؟ قولوا هني شو هني شو تقولون؟ قولوا هناك. معنى ذلك ان لا تعدد اللحاظ في المقام الفلاني. السيد بهالشكل طبعا هو في النهايه ذكر شيء اخر يعني تعقيد ما علم منه، بس اقول السيد من خلال جوابه هذا يقول لو ثبت فعلا ان هناك تعدد لحاظ وما كان بمعنى الدقه العقليه كما تظهر من كلامه في الـ في الـ في الـ ايضا في المحطه القادمه ما كان تلك الدقه العقليه الزايده يقول نقبل الاشكال. يعني كان ما تقبل هذا الاشكال العقلي ناصر مكارم لا راح اسال على اصل الموضوع. قال اساسا قضية تعدد اللحاظ هذه من المشهورات التي يعني استحالة تعدد اللحاظ من المشهورات التي لا أصل لها. يعني في الإشكال عقلي فلسفه وعبرانه لا فلسفه عقلية لا محل لها في تعدد الفقه ولا الاستنباط. هو دي عبرانه من المشهورات التي لا أصل لها وعنده هو بحث طويل فيها بس هو لخص. شوف خلينا نشوف عبارته صفحه 225 قال وحاصله خلينا بس اشرح عليكم شو يقول. يقول لاحظ هذا اللي نسميه احنا تعدد لحاظ. يقول اذا كانت الملاحظه تفصيليه وفي آن واحد وبكلام واحد يقول هذا يمكن نقول عن تعدد لحاظ وهذا مستحيل. اما يعني شلون؟ يعني لاحظوا شوف شلون صحة الموجود وجود الصحيح. ها؟ صحة الموجود وجود الصحيح. الجاعل يلاحظ صحة الموجود بنفسه مستقلا تفصيلا، وفي نفس الآن يلاحظ وجود الصحيح بنفسه مستقلا تفصيلا، ثم يصدر إنشاء واحدا، كلاما واحدا، ها؟ كلام واحد يلحظ فيه الأمران في آن واحد. يقول هذا هو المحل الشرعي. ولكن هنا في مثل هالجعول اللي موجودة غير لم نتعب لها. يريد يقول طبعا نمت هنا في كل الموارد اللي الفقهاء أشكلوا أو الوصوليون أشكلوا وقالوا أنها تعبد لحظة ومستحيل، في كلها الأمر ليس هذا القبيل، وإنما شنو؟ وإنما الجاهل يلحظ الأمرين في الجملة لا تفصيلا. شو يقول؟ يقول بل يجوز تطور هذه الأمور المختلفة تفصيلا من قبل ولو آنا ما، ثم الإشارة إليها إجمالا عند الاستعمال وفي آن الإنشاء. يعني هو قبل ذلك الجاهل قبل أن ينشئ يتطور الأمرين تفصيلا، يتطور شنو؟ صحة الموجود وجود الصحيح ملتفة للقضية قبل ذلك قبل الإنشاء، ثم يأتي بإنشاء إجمالي يلحظ به الأمران. يقول أي إشكال في مثل هذا الأمر، ثم الإشارة إليها إلى تلك الأمور المختلفة تفصيلا صحة موجود وجود صحيح، يعني إجمال عند الاستعمال وفي آن الإنشاء، وهذا أمر ممكن جدا بل واقعا كثيرا. وهذه الإشارة الإجمالية كافية في مقام الإنشاء واستعمال اللفظ لنسل لها لا حقيقة. يقول والوجدان أقوى شاهد، أقوى شاهد على ذلك، فهل ترى من نفسك إشكالا أو حزازة واستحالة في قول القائل عند إنشاء هذين القاعدتين؟ لاحظ، إذا جاوزت عن محل شيء فشكك فيه ليس بشيء، سواء كان في أصل وجوده أم في صحته، وسواء كان في أجزاء عمل واحد أم في أمور مستقلة. شوف إذا قال هالشكل، خلنا نفصلها. إذا أنش سابقا هو ملاحظ هالعبارة اللي هو سواء كان في الوجود أو في الصحة، سواء كان في جزء العمل أو في كل العمل، لاحظ التقييمات، الشك صار في صحة الشيء أو في أصل وجوده، ها؟ الشك في جزء منه أو في كله، هذا من السابق هو ملاحظنها. بس عندما تكلم وش قال؟ قال إذا جاوزت عن محل شيء فشكك فيه ليس بالشيء، بس فتت. هذا التعبير الإجمالي، ها؟ اللي هو في باله شامل للأمرين في بال الجاهل. لاحظ يا حبيب؟ شامل الأمرين. بعدين بعد ذلك أضاف للتبين، قال سواء كان في الصحة أم كان في أصل الوجود، سواء كان جزءا أم كان كلا مستقلا بالشكل. يقول هل هذا يلزم منه تعدد اللحاظ؟ هذا ما يلزم منه تعدد اللحاظ. وكل الموارد ليش ما نزل في عدد اللحاظ؟ لأنه لا يلاحظهما تفصيلا أثناء الجعل في آن واحد في إنشاء واحد، وإنما يلاحظهما تفصيلا قبل الإنشاء وأثناء الإنشاء، يطلق عبارة إجمالية تشمل الجميع ثم يوضحها مقصودي سواء كان كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا لا ينزل منه عدد اللحاظ. يقول كل الموارد اللي في الفقه اللي فقهانا أشكلوا عليها أنت عدد اللحاظ، ها، هي من هذا القبيل، فبالتالي لا تعدد لحظ من الحظ. لحظين إلى ما نكتفي، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.